السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، ما زال الحديث بحول الله موصولا مع الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. لسه الكلام معنا مع كتاب الزكاة في باب زكاة النبات. خدنا مقدمة سريعة في موقف الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه من مسألة زكاة الخارج من الأرض من النبات والزروع، وقلنا أنه رحمه الله اختار في جميع كتبه قصر وجوب الزكاة على الأصناف الأربعة، وتردد في الذرة، ثم استقر كلامه رحمه الله في السيل وفي رسالة تحريم الزكاة على الهاشمي على عدم وجوب الزكاة فيها أي في الذرة. وقلنا لا يخلو مذهبه رحمه الله من مناقشة، ويمكن الموضوع ده ياخد مننا وقت في الحلقة دي شوية، أنا قلت أجلها عشان ما يبقاش أول الباب كده مناقشة على طول، ويبقى النوع أو نوع الكلام يبقى فيه إرهاق شوية على الطالب، فاستنى شوية كده. وصلنا إلى قوله رحمه الله في الفقرة الثانية من باب الزكاة: وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر. هو في الأول، في أول كتاب بيقول يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب. وما كان يسقى بالمسنى اللي هي السقية ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق. وبعدين اتكلم في مسألة ما عدا هذه الأصناف. قال: ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها، يعني من الخارج من الأرض ثمرا كان أو حبا. تمام. نيجي بقى في مسألة زكاة ما سقت السماء وما كان بالمسنى، اللي هو ما سقي بماء المطر وما سقي بآلة كالساقية والدلاء والمساني ونحوها. احنا قلنا في مسألة زكاة ما سقت الأرض، نسمع كلام الأول الشوكاني يقول: وجهه، أي وجه هذا الكلام، دليله يعني حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. فيما سقت الأنهار والغيم عشر أو العشر، وفيما سقي بالثانية اللي هي الساقية يعني نصف العشر. تمام. طيب، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، قال: الأنهار والعيون. وأخرج البخاري وأحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما أو فيما يسقى بالنضح نصف العشر. احنا قلنا كلمة العثري وتكلمنا فيها ولا ما كنا واقفين؟ طيب، يقول: فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة. يعني عايز يقول لنا أن نظرية الزكاة في الإسلام بتتناسب تناسب عكسي في خدمة المال المنمى. يعني عندي أموال كثيرة بيطلع منها زكاة، عندي زكاة الماشية وعندي زكاة الزروع وعندي زكاة النقدين وعندي زكاة العسل وعندي زكاة الركاز وعندي زكاة التجارة إلى آخره. فهو بيشير دلوقتي إلى نظرية الضريبة العائدة أو الجزء المستحق من الزكاة بحسب طبيعة تنمية المال. فكل ما كان المال الخدمة فيه كتير قوي عشان يطلع ناتج، كل ما كانت الضريبة المأخوذة منه أقل. ففي تناسب عكسي بين نماء المال، طريقة تنمية المال والمشقة فيه، وبين القدر اللي واجب إخراجه من الزكاة. كلما زاد المجهود كلما قل المطلوب، والعكس بالعكس. فضرب مثال بحديث اللي هو فيما سقي بالسقية أو فيما سقي بالثانية وما سقي بالأنهار، اللي سقي بالأمطار ما فيش فيه أي مجهود. تمام. كل اللي عمله أنه هو بذر البذرة وبدأ يضم ويعمل، هو ده بيعمل ده هنا. لكن الفرق في المية في الاثنين أنه ده بذل فيه كلفة ومشقة، ويمكن تكلف آلة ودفع فلوس وده ما دفعش، فعلشان الكلفة قلت الضريبة. يبقى اللي فيه مجهود بالآلات بقت الايه الضريبة نزلت 50%، يعني المطلوب القدر أخذه، القدر المطلوب أخذه نزل نصف الايه المقدر. بول: فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها. ده مبدئيا على القانون العام. بيشرح لنا معنى العثري، يقول: بفتح العين المهملة والمثلثة اللي هي الثاء وكسر الراء عثري، وكثر الراء المهملة، أي هو الذي يشرب بعروقه، وقيل الذي في سواقي العيون ونحوها. تمام. وهنا كلام أئمة اللغة بينقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد، بيقول لنا العثري قال يحيى بن آدم هو البعل ما كان من الكروم والنخل فذهب عروقه في الأرض، يعني لا يعتمد على سقي الساقي وإنما هو بيجيب من باطن الأرض بالإيه؟ بعروق الجذور يعني، فذهب عروقه في الأرض إلى الماء ولا يحتاج إلى السقي. تمام. ولا يحتاج إلى السقي 5 سنين و6. تمام. يقول قال والعثري هو ما يزرع على السحاب. يبقى في عندي العثري ليه أكتر من معنى، العثري اللي هو بيشرب بجدوره يعني كده كده من غير آلة، يا إما أنه يشرب بالجدور، الجدور ذاهبة في الأرض بتصل إلى الماء من غير آلة، يا إما أنه بيستقبل الماء من أعلى عن طريق الإيه؟ عن طريق المطر، أو اللي بيسموه عندنا صورة ثالثة الرجي بالراحة، هو راوي على ريش زارع على حرف النيل. تمام. أول ما الماء يزيد بيشيل بس الإيه؟ الحاجز التراب، الماء تخش لوحدها من غير آلة ولا حاجة خالص، بيسموه الرجي بالراحة، ده عندنا هنا في مصر. فبيقول العثري ما يزرع على السحاب ويقال له العثير لأنه يزرع على السحاب ولا يسقى إلا بالمطر خاصة. طيب هنا بيقول لنا والحق وجوب الزكاة في العين، أو الحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوغ، وده أوسط الأقوال، وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن مذاهب العلماء في إخراج القيمة المادية في زكاة الزروع وزكاة الإبل وزكاة الفطر ونحوها إنه جائز ولا ممنوع ولا المسألة فيها إيه، فمن قائل بالجواز مطلقا من غير إيه؟ عذر كالحنفية رحمهم الله، ومن قائل بعدم الجواز مطلقا كشافعية والمالكية والظاهرية رحم الله الجميع وأحمد في بعض الروايات. والمحقق أو المعتمد عليه في مذهب أحمد ما اختاره شيخ الإسلام أن الأصل المنع إلا لحاجة، الأصل المنع في إجزاء القيمة المادية في كل الزكوات والكفارات العينية، زكاة الزروع، زكاة الماشية، زكاة ال إيه، لا مش مثلا مش عروض التجارة، زكاة الفطر. تمام. وسائل الكفارات، فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا إلى آخره. قال الأساس إن الإطعام إطعام، والحب حب، والحيوان حيوان، والنبات نبات، زي ما هو كده. لكن بيقول لو اختار الفقير، الفقير انت بتدي له حاجه، قال انا لا حاجه تليق الى الحب، انا عايز فلوس، فخلاص ان بعتها له وجبت له الفلوس ما فيش اشكال. تمام. او اذا كان الانسان نائب عن الامام العام، حيث كان يعني عاملا في مؤسسات الدوله الرسميه. تمام. او معاه ترخيص من الدوله في جمع التبرعات، زي بعض انواع الجمعيات الجمعيات الخيريه، في جمعيات خيريه معها ترخيص جمع تبرعات وجمعيات معهاش، الجمعيه اللي معها ترخيص جمع تبرعات هي مثال النائب عن الحاكم، لان انت دلوقتي معاك ترخيص رسمي انك تجمع، يعني الحكومه اذنت لك فانك تجمع، فالمسائل دي احنا هنستفيد فيها في مسائل الوكاله قدام فيما بعد. يبقى فرق بين اللي بيجمع عن طريق ترخيص رسمي او اذن رسمي او جمعيه رسميه مرخص لها في جمع التبرعات وتوزيعها، وفرق بين الذي هو متطوع من نفسه كده ما حدش كلفه ولا حد وكله، ولا هو جمعيه رسميه او جمعيه رسميه ما لهاش اذن. تمام. فبيقول هنا دلوقتي يبقى الحق وجوب الزكاه من العين ولا يسوغ اخراج القيمه الا لعذر. قلنا من الاعذار ان الفقير يطلب، ان قلنا من الاعذار ان المصدق نفسه يرى ان المصلحه لا تندفع الا بالاموال. تمام. قلنا من الاعذار ان الراجل يعني غفل عن مساله الزكاه الزروع فباع المحصول كله، ولك ده انا بعته خلاص وما طلعت الزكاه، طب عاوزين مني كام؟ ما نقولوش تكلف شراء محصول وبعدين طلعه، لا ما انت معاك فلوس اهو خلاص، اذا المحصول اتباع كله من غير قصد احتيال فما فيش اشكال يطلع قيمه نقديه في مثل هذه الصور ونظائرها. يبقى هنا لا يجوز اخراج القيمه الماديه الا لعذر مسوغ، وهذا اوسط الاقوال، وده اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. لحديث خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين وإن كان في إسناده ما قال. وأما قول معاذ فهو قول صحابي لا حجة فيه، قول معاذ الذي احتج به من احتج في جواز إخراج القيمة المادية، بيقول قول معاذ أنه لما ذهب لأهل اليمن قال إيتوني من الخميص واللبيس بدلا من الشعير والذرة أيسر عليكم وخير لأصحاب محمد في الصدقة، فبقول كده شكل معاذ عمل ايه؟ بقول لهم لا انا عايز هدوم، هاتولي ملابس بلاش حب وشال، حب وشال مال الدنيا، هاتولي صناعات محليه، هاتولي ملابس وهاتولي اقمشه وهذه الاشياء. فبقول لك ده معاذ اهو تمام. ومعاذ هذا الاثر اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح معلقا بصيغه الجزم تمام. فالاصل فيه على قاعده المخرج بصيغه الجزم انه ايه؟ انه صحيح، صحيح وقد روي مسندا من طرق اخرى، لكن عند البحث والتنقيب تجد ان هذا الاثر بالذات يعني على القاعده ان ما خرجه البخاري رحمه الله تعالى مخرج ايه معلقا بصيغه الجزم انه ليس صحيحا مطلقا، وانما صحيح الى من علقه عليه، صحيح الى من علقه عليه. فهو علقه على بعض اصحاب معاذ ان معاذا ها او عن نعم ان اخرجه علقه عن طاووس بن كيسان عن معاذ، عن طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل. وطاووس لم يدرك معاذ رضي الله تعالى عنه وارضاه، مات قبل وفاته او بعد وفاته بسنتين، ولد بعد وفاته بسنتين. طاووس بن كيسان ولد بعد وفاه معاذ بن جبل بسنتين، يبقى الحديث منقطع، يبقى في عندنا انقطاع ما بين طاووس بن كيسان المعلق عليه وبين معاذ بن جبل صاحب القصه رضي الله تعالى عنه وارضاه، يبقى مستثنى من الحديث المعلقات البخاري اللي هي محمول على الاتصال يعني. ولو صح بيقول هذا من قول معاذ، ده مذهبه الخاص بيقول. واما قول معاذ فهو فعل صحابي لا حجه فيه، على انه منقطع كما صرح بذلك الحفاظ رحمهم الله عز وجل. واما الاعتذار على الحديث بانه لا ظاهر له فهذه احدى العصية التي يتوكأ عليها المقلده. حديث ايه؟ أيوة، وخذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من البعير والبقرة من البقر. فقالوا لا ده مالوش ظاهر. يعني ايه مالوش ظاهر؟ قل هذه تلك العصي التي يتوكأ عليها المقلدة. طيب التقييد بأنه ما كان يسقى بالدلاء والآلات ونحوها فيه نصف العشر، وما كان يسقى بماء السماء أو بالبذور ففيه إيه؟ نصف العشر. ده في موضع احتمال الخلاف فقهي من العلماء، لا هذه مسألة مجمع عليها، حكى الإجماع فيها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وابن عبد البر في الاستذكار وابن حزم في مراتب الإجماع وابن قدامة في المغني والنووي في شرح مسلم. وجوب العشر في سقي أو فيما سقي بماء السماء ونصف العشر فيما يسقى بالنضح والدلاء، هذا لا خلاف فيه بين المسلمين. ده في قانون عام، إنما الخلاف في إيه؟ في النبت نفسه وفي الزرع نفسه بقى زي اللي هيجي دلوقتي. بعد كده بيتكلم عن نصاب الزروع، هل الخارج من الأرض ليه نصاب ولا هو يخرج في كل قليل وكثير؟ قولان مشهوران لأهل العلم، فمن قائل له نصاب وهم أكثر أهل العلم وعامة أهل العلم من السلف والخلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن قائل يخرج في قليل ما تنبته الأرض ويستزرعه الآدميون في قليله وكثيره. ده قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وطيب ثراه. بيقول لنا هنا ونصابها أي الخارج من الأرض أو النباتات المنصوص عليها خمسة أوسق، والأوسق جمع وسق، والوسق حمل بعير، وتقديره بالصعان ستون صاعا، يبقى ستون صاعا في خمس أوسق أو في خمسة أوسق، يبقى النتيجة كان 300 صاع. والصاع قرابة 2 كيلو، يزيد شوية في بعض الحبوب يقل شوية في بعض الحبوب، يبقى 600 كيلو جرام تمام. يبقى هنا نصاب الزكاة التي يجب فيها ما فرضه الله عز وجل في أموال المسلمين مما يستنبته الآدميون على التفصيل اللي هنعرفه دلوقتي، 600 كيلو جرام تمام، سواء كان قمح أو شعير أو أرز أو نحو هذه الأشياء، نحن لسه هنناقش فيما يخرج من الأرض في المسألة. قال ونصابها خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي رواية لأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا، ده ضعيف لكن المعنى صحيح، الوسق ستون صاعا. وفي رواية لأحمد وأبي داود الوسق ستون مختوما تمام، الوسق ستون مختوما. بقول هذه الرواية نرى أنها خطأ، فإن المختوم هو صاع اتخذه الحجاج وقال لأهل المدينة إني قد اتخذت لكم مختوما على صاع عمر ابن الخطاب تمام. فيبقى النبي بقى هيقول الوسق ستون مختوما إزاي، واللي عمل المختوم ده الحجاج ابن يوسف الثقفي. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي اذا سقي السنة بماء السماء ففيه العش، واذا سقي السنة السنة كاملة يعني بالآلات والسواقي ونحوها فنصف العش. طب لو حصل بقى ان نصف السنة كده ونصف السنة كده، هنقول فائدة ان الزرع اذا سقي بماء السماء نصف السنة وبالنضح ونحوه نصف السنة الاخر فان زكاته ثلاثة ارباع العشر في قول اهل العلم بلا خلاف يعلم. ثلاثة ارباع العشر، ما انت عندك العشر كامل ينص العشر هتعمل ايه متوسط حسابي يبقى ثلاثة ارباع، تمام كده؟ عارفين بتعملوا متوسط الحساب ازاي؟ بتجمع الحاجات وتقسم على اتنين وخلاص. انت عندك عشر يعني واحد صحيح والتاني نصف عشر يعني واحد ونص على اتنين فالتلات اربع، مش صعبة يعني. ايه؟ ايوة نقسم البلد نصين، تمام كده. وهنا برضو كلام لبعض اهل العلم في مسألة الايه، ان هو لابد من اعتبار الانصبة في هذه الزكوات وأنها لابد أن تبلغ خمسة أوسق. بنقول لا تجب الزكاة في شيء من الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق بالإجماع المتيقن. وقال أبو حنيفة وزفر تجب في كل كثير وقليل، وحتى لو كان حبة وجب عشرها، وهذا مذهب باطل، وهذا مذهب باطل. لو كان كل المحصول حباية وجب عشر الحباية كلام خطير، تمام. حكى الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى وفي مراتب الإجماع، ونقله صاحب كتاب اختلاف العلماء وابن المنذر في كتابه الإجماع والنووي في شرح مسلم وفي كتابه المجموع وابن ابن حجر في فتح الباري، وأقره عليه الشوكاني في نيل الأوطار رحمه الله تعالى. بيقول قال في الحجة البالغة وإنما قدر من الحب خمسة أوسق لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة، لأنها تكفي أهل بيت إلى سنة، وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما، وما يضاهي ذلك من أقل البيوت. وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم. يعني المسألة كأنها محسوبة يعني، سبحان الله. قال ابن القيم رحمه الله وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة، بخمسة أوسق بالمتشابه. ردت السنة المحكمة بالمتشابه من قوله فيما سقط، وقالوا النماء من ألفاظ العموم، يبقى كل ما سقط السماء قليل أو كثير. فقول السنة واضحة بين ايدينا اهي، بيقول فيما بيقول ايه في ليس فيما دون خمسة أوسق او خمس أوسق صدقة. انت ازاي الكلام الواضح بالتقدير ده ترد بالكلام المحتمل في قوله فيما سقط السماء العشر، او وما سقي بنضح او غرب فنصف او غرب فنصف العشر؟ قالوا هذا الذي يعم القليل والكثير، وقد عارضه الخاص ودلالة العام قطعية كالخاص، وإذا تعارض قدم الأحوط وهو الوجوب. ده كلام الحنفية يعني. فيقال ردا عليهم يجب العمل بكلا الحديثين، يجب العمل بكلا الحديثين ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر وإلغاء الآخر أو إلغاء أحدهما بالكلية، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا وفي هذا، ولا تعارض بينهما بحمد الله بوجه من الوجوه. فإن قوله فيما سقط السماء العشر إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر، بس هو ده مراد المتكلم، يعرفك إن في نوعين من الإيه من الزراعة، زراعة بآلة في السقي خاصة وزراعة بغير آلة في السقي خاصة. طب ليه ما اعتبرش الكيماوي؟ وليه ما اعتبرش التقاوي؟ وليه ما اعتبرش الافراد العاملين؟ وليه ما اعتبرش التنظيف وحراسه الارض؟ لانه كله زي بعضه، هي ما بتفرقش غير في الماء بس. ما هو بيزرع هنا بيزرع هنا، تقاوي هنا تقاوي هنا، انفار هنا انفار هنا، كيماوي هنا كيماوي هنا، ايه الفرق؟ الميه بس. الميه دي بالمطره والميه دي انا اجيبها بحساب وبفلوس، تمام. يقول انما اريد به التمييز بين ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصفه، فذكر النوعين مفرقا بينهما في مقدار الواجب، تمام. وأما مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث، وبينه نصا في الحديث الآخر. فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما أول عليه البتة إلى المجمل المتشابه الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصده بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصها من النصوص؟ انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم بينع يعني على الحنفية أنهم يتعلقون بألفاظ مجملة ويردون النصوص المحكمة. بيعلق هنا الصديق حسن خان يعني نقلا لكلام الشوكاني بالنص تقريبا يقول الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية بين القليل والكثير. كأنه يعني بيعمل نوع دفاع عن كلام الايه عن كلام الحنفية أو أبو حنيفة وصاحبيهم. يقول الأحاديث القاضية بإيجاب العشر أو نصف العشر تقتضي التسوية بين القليل والكثير، وأحاديث لا زكاة فيما دون خمسة أو سخن تقتضي اختصاص الوجوب بمقدار معلوم هو الخمسة الأوسق وعدم الوجوب فيما دونها. فالأحاديث الأولى عامة لقليل ما أخرجت الأرض من الأنواع المخصوصة ولكثيره، والأحاديث الثانية خاصة ببعض ذلك الخارج دون بعض، مصرحة بنفي الوجوب عن دون الخمسة الأوسق بمنطوقها، مثبتة لوجوبها في الخمسة فصاعدا بمفهومها، وهي أحاديث صحيحة، فإهمالها مع كونها خاصة والرجوع إلى العامة خارج عن سنن الإنصاف، ولم يكن بيد من أهملها شيء يدفعها إلا مجرد تكلف العباد أو تكليف العباد بما هو أشق الشكوك كشكوك الموسوسين في الطهارة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فكان على من أوجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق أن يوجبها فيما دون خمس أواق وخمس ذود، بل يوجبها فيما دون الأربعين من الغنم والثلاثين من البقر، تمسكا بالعمومات القاضية بوجوب أصل الزكاة في الأموال، فإنه لا فرق بينها وبين حديث فيما أخرجت الأرض العشب. وليست المكيلات بالشك أولى من غيرها، والله المستعان. يعني ده بيأكد النعي على الحنفية في تمسكهم بعموم قوله فيما سقط الأرض العشر، فيما سقط السماء العشر. تمام. بيقول دلوقتي ان انت لو هتقول يعني ان ده عام، قلت طب خلاص، يبقى انت دلوقتي قوله ليس فيما دون خمس زود صدقة، يبقى انت طلع في الإبل والاثنين والتفيل في الجمل والاثنين والثلاثة والناقة والاثنين والثلاثة، لان انت عندك الحد الأدنى خمس. انت بتعمل كده؟ لا. طب اشمعنى عملت كده في الايه في النبات الخارج من الارض وما عملتش كده ما اخذتش بالعمومات في الحيوان؟ ما اخذتش بالعمومات ليه في الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله؟ مش الايه في الصدقه؟ الانفاق في سبيل الله هنا في الصدقه باجماع المفسرين، مش ينفقونها في سبيل الله يفرقوها على الناس. تمام. يبقى زي ما انت مشيت في الايه في زكاه الذهب والفضه واعتبرت النصاب ما دونه وما فوقه، وزي ما عملت كده في الابل وسائمه الغنم، اعمل كده في الزراعه. يعني نفس المساله. ليه شذيت عن يعني منهج السلف والصحابه والتابعين فاخترعت هذا القول الذي يعني صادمت به الحق؟ نعم. ما فيش دليل غير التمسك بالايه بالعمومات زي ما قال. تمام كده. احنا هنقول فائدة نقلها يعني ابن حزم في المحلى: إن صاحب الزكاة إذا أراد أن يعطي الزكاة من غير الزرع نفسه فإن إجماع الأمة على أن له ذلك، ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض. احنا قلنا أن الأصل أن يخرج الزكاة الحب من الحب وزكاة الشاه ويخرج الشاه من الغنم والإيه الإبل من الإبل، صح كده؟ طيب سؤال بقى، أنا زارع قمح وهطلع زكاتي إيه؟ قمح. لازم القمح اللي أنا زرعه ولا قمح من أي حتة؟ الإجماع بيقول من أي حتة، يبقى ده معنى الإجماع إنه مش مطالب إن هو اللي زرع يطلع منه، اللي زرع يطلع منه أو زيه، تمام؟ إنما النزاع في حتة إن أنا أخرج قيمة مادية ولا لا، ده مسألة تانية. إنما أنا زرع قمح هطلع قمح من عند أنا بقى، كنت شايلهم في البيت مش هتفرق معايا. زرع أرز هطلع أرز من عندي بقى، هجيبه من عند البقال مش فارقة، المهم إن أنا بطلع من جنسي ما زرعته. فهنا بيقول إن صاحب الزكاة، تمام، إذا أراد أن يعطي الزكاة من غير الزرع نفسه فإن إجماع الأمة على أن له ذلك، ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجته الأرض. ده كلام الإيه؟ ابن حزم في المحلى رحمه الله. صلى على رسول الله. احنا بس خلينا مع بعض في مسألة دلوقتي، انت متى تجب الزكاة على من زرع زرعا او غرس نخلا او نحو هذه الاشياء؟ احنا بنقول دلوقتي مش بمجرد ظهور الثمرة بتجب الزكاة، لا، بدو صلاح الثمرة. وبدو صلاح الثمرة بالنسبة للنخل اللي هو البلح مثلا، ان هو يحمر او يصفر، والبلح فيه بلح ازرق يا احمر يا اصفر، تمام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده الكلام ده، تمام؟ فبنقول له يبقى امتى نقول ان صاحب الارض دي وجبت عليه الزكاة؟ مجرد بدو، مش تمام الصلاح، بدو مقدمات الصلاح. بدأ البلح يحمر، بدأ البلح يصفر، خلاص كده انت بقيت من اهل الزكاة، خلاص. وبيفضل موجود على شجره بقى لحد ما ينتهي موسمه ويطيب ويتجمع وتنزل على الارض في عراجين والصبابيط اللي بون عليها والحاجات دي، تمام؟ طيب بالنسبة للحب، بدو الصلاح بنعرف ازاي؟ بتاع القمح والشعير، ها؟ باشتداد الحب. ونعرف اشتداد حب القمح ازاي؟ بيروح واخد سنبيله وفركها، اذا انفركت ابعترت من بعضها انفكت كلها، خلاص يبقى دي بدا صلاحها. انما تفركها تتعجن تدعك في بعضها كده، يبقى ده لسه ايه؟ اخضر، لسه زرع اخضر، ده لم تجي فيه زكاته بعد. انا ليه بعرف المساله دي؟ بقول دلوقتي انما يجب معرفه متى يجب، ها، متى تجب الزكاة في الحب، عشان نقول انت دلوقتي ملكت الزرع ده امتى. انت ملكت الزرع ده امتى؟ واحد ما كانش عنده ارض ولا ليه علاقة بالارض، ابوه راجل فلاح وعنده فدادين زارع فيها قمح، مات الحج بعد بدو صلاح القمح، الزكاة على مين؟ على الميت، تبقى من تركته، لان ده دين، خلاص تطلع من التركة، لانها وجب، ها، أوجب الشرع الزكاة وهي في ملكه عند بدو صلاحها. إنما مات الرجل والزرع ما زال أخضر وورثه الورثة، بدأوا يقسموا الأرض، فلان ليه قد كذا وفلان ليه قد كذا وفلان ليه قد كذا من مساحة الأراضين، تمام، بقى كل واحد ليه ملك مستقل، صح ولا إيه؟ فننظر في مقدار الملك بعد ما آل إليه الزرع، إن كان مقدار الملك الحصة التي أخذتها أنا من ميراث أبي تستوجب زكاة بقى عليه زكاة، أقل من كده ما عليش، حتى لو كان مجموع الأرض يتجي فيه زكاة في كميته، تمام. فأنا بقوله يبقى أنا ورثت الحب أو ورثت الزرع قبل بدو صلاحه، ماليش في الزراعة، لا أرغب فيها، قمت بيع الأرض بزرعها لواحد تاني، تجب عليه الزكاة؟ تمام، لأنها لم يبدو صلاحها بعد. فهمتوا مسألة بدو صلاح؟ يبقى هنا أنت كده مخاطب بالإخراج ولا لا؟ نقول متى وجب أو متى بدأ صلاح الزرع؟ عند المالك الأصلي ولا عند الوارث ولا عند المشتري رقم ثلاثة؟ عند أي واحد من دول وجبت الإيه؟ أو بدأ صلاح الحب أو بدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة. كده واضحة؟ نعم. طبعا لو هو مات الرجل بعد بدو الصلاح، ها، وجبت في ماله وبعدين نقسم، لان ده دين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية والوصية قبل الميراث. يبقى اول حاجة نطلعها ديون التركة تطلع في جنب، ومن جملة الديون حق الله احق ان يقضى، او دين الله احق ان يقضى، خلاص نطلع الزكاة ونشوف بقى انت ليك قد كام ارداب وانت ليك كام قمح الى اخره، تمام كده. طيب بنقول دلوقتي في مسألة بدو صلاح القمح، قلنا او الحب بالاشتداد، ذره مزروع عنده، عنده زارع ذره، حب الذره المعروف، هيفرك كوز ذره ولا هيعمل في ايه؟ لا، بيضغط الحبه فقط، يمسك الحبه يضغطها كده، بنسميه احنا عندنا في الريف المصري ايه؟ لباني، يعني يضغط على الايه؟ على الحبه تخرج سائل يشبه اللبن بالضبط، تمام. دي كده ما هيش لم يبدو صلاحه. انما اذا ضغط الحبه ففركت بافريك، يعني بيطلع من الايه؟ من القلحة بتاعته، تطلعه يطلع، يعني تفرطه يتفرط كده، تمام كده بقى ايه؟ بدا صلاحه خلاص. بس طبعا بيبقى لسه فاضل له شويه على ما يتصلب ويقوى، ممكن مثلا اسبوع اسبوعين ونحو هذه الاشياء، واضح كده؟ يبقى احنا عشان نفرق بين المساله متى تجب الايه؟ الزكاه ومتى يجب الاخراج، متى يجب الإخراج؟ المسألة الثانية بقى، وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى هنا دلوقتي إذا وجبت الزكاة وفسدت قبل الإخراج لا شيء، تمام؟ بدا الصلاح وجيت ندوة حريق في الغيط، خلاص ما لا شيء من غير تفريط، ماشي كده. طيب بنقول دلوقتي هنا عند بدو عند يوم الحصاد، تمام، مقدار الذي سيخرج من الزكاة طلع قد ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ليس فيما دون خمسة اوسخ صدقة، يعني قد ايه؟ تقريبا اربع اردب مصري، اربع اردب بالايه؟ بالمصري، تمام. يعني قلنا بالكيلوغرامات يعني 600 كيلوغرام. طب انا هوزنهم ازاي 600 كيلوغرام دول وهو لسه ما زال حبا في الارض او ثمرا؟ ايوه الخرص. دي مسألة بقى ايه تالتة، الا وهي معرفة قدر الواجب من الموجود في الزرع. يعني انا هحاسبك على قد ايه؟ انا راجل من جهة الدولة المسلمة جئت مع جبات الزكاة. نعم. ليه؟ لا، خمسة أوسق الصاع، والصاع يبقى قد ايه؟ 600. ما هو انا بقول لك اهو 60 صاع، 60 صاع في 5 بكام؟ 60 في 5 بكام؟ 6 في 5 بكام؟ ب 30 وصفر 300. الصاع الواحد 2 كيلو، 300 في 2 600 كيلو. طيب ما انت بس سرحت في الحسابات ورحت في حته ثانيه. اربع اردب يعني، فبنقول اربع اردب بالتقريب، بس معظم جمهور الاخوه مش عارفين المقاييس. فانا قلت لك بالكيلوغرامات اسهل يعني. طب انا هعرفه ازاي؟ ما هو ده برضو من حسابات. قلنا مساله بقى اللي هي نوع من انواع الحرز، او لا مش الحرز، نوع من انواع التحريز. يعني هو بيقول ايه؟ يعني بيخمن، بس طبعا مش اي حد بيخمن، راجل صاحب خبره يدخل بستان البلح ويبدا ينظر في المحصول ويقول كده لا يعني الشجره دي تعمل لها مثلا 100 كيلو جرام، يبقى في 1000 شجره يبقى 100000 كيلو جرام، يبقى احنا عندنا 100 طن في هذا البستان. ده اللي اتحذر. طب لما اجي اطلع ال 100000 اللي طالع سليم، طب ايه اللي ممكن يحصل؟ انا دلوقتي نمره واحده قلنا متى تجب الزكاه؟ بعد بدو الصلاح في الثمر او في الحب. 2 متى يجب الاخراج؟ قلنا اتوا حقه يوم حصاده. ما القدر الذي يجب اخراجه؟ قلنا الحد الادنى 5 اوسق. ما السبيل الى المعرفه؟ والثمر فوق في النخل والحب في قلب الزرع لسه لما مندرس بعدين. يبقى بالحرز والتخمين. الحرز والتخمين ده بيحصل ازاي؟ من خبراء العاملين عليها في فريق بتوع احصاء. فريق احصاء شغلتهم كده، هو راجل خبير يقول البستان ده بيعمل قد كذا. طب المرحله الاولى قلنا ان البستان ده فيه 1000 طن او 100 طن، هل الواجب اخراج الزكاه عن ال 100 طن 100%؟ ولا بيعمل ايه؟ لا، الخارج بعد ما ينتهي بيقول دلوقتي ان احنا عندنا بتاع 90 طن مثلا او 120، بيترك لصاحب الارض ثلث المحصول، يبقى انا هحاسبك على ثلثين المحصول فقط. يعني انت عندك مثلا 90 طن هو كل المحصول عندك بعد الحرز والتخمين، خلاص يبقى انا هاجي طالبك على 60 فقط. ما هو 30 و30 و30، 90 خلي لك 30 تاكلهم وتهادي بهم اصحابك وتتصدق بهم على العمال واللي هيقع في الارض واللي العصافير هتاكله واللي هيتلف واللي هيكسر واحنا بننزل واللي هينداس بالرجلين. سبت لك نسبه 30%، 33%، ثلث المحصول. وبعدين اجي اقول لك اخرج نصف العشر او عشر الثلثين اللي فاضلين سواء في الحب او في الثمر. وضحت كده؟ ايه؟ ده طبعا عند الخرص. ما احنا هنتكلم في مساله الخرص دلوقتي ونتعرف عليها في كلام العلماء. لا ده هو الاول لازم يعمل الحساب اللي فوق ده. لو التلتين نزل دلوقتي اقل من النصاب خلاص. بنقول لنا دلوقتي عشان نعرف يعني ايه الخرص، بنقول الخرص في الثمار سنة بلا خلاف. الخرص في الثمار في البلح والعنب سنة بلا خلاف، والقول بنسخه شاذ. للتعليق بس، الخرص في الثمار سنة بلا خلاف والقول بنسخه شاذ، خرص بالصاد. ولا خلاف بين العلماء أن الخرص يكون في أول ما يطيب الثمر ويزهي بحمرة أو صفرة. ولا خلاف بين العلماء أن الخرص يكون في أول ما يطيب الثمر ويزهي بحمرة أو صفرة. وكذلك العنب إذا جرى فيه الماء يعني تموه، لأن حب العنب أول ما بيطرح بيعمل زي الزيتون كأنه كله تفل ما فيش فيه حاجة، وبعدين لما يبدأ يطيب بيتموه، تبقى الحباية تحمل من الماء، الماء الحلو، تمام كده. ده كلام الإمام ابن عبد البر في الاستذكار رحمه الله. وبنقول هنا دلوقتي فرض على الخارص، مسألة تانية، فرض على الخارص أن يترك لصاحب الثمر ما يأكله هو وأهله. فرض على الخارص أن يترك لصاحب الثمر ما يأكله هو وأهله رطبا على السعة، لا يكلف عنه زكاة بالإجماع، لا يكلف عنه زكاة بالإجماع. هذا نقله ابن حزم في المحلى، وصاحب البحر الزخار نقله عنه الإمام الشوكاني رحمه الله. نعم، لا ما نصش في الإجماع التلت، لكن في أدلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فدعوا الثلث، تمام، دعوا الثلث لصاحب الأرض يعني. بيقول لنا هنا بعد كده وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنه لا زكاة، على أن الزكاة لا تجب في مدون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض. ثم قال والمقام وإن كان حقيقا بأن يقع الإجماع عليه، لكن الخلاف لجماعة من العلماء أشهر من نار على علم. وكيف خفي على ابن المنذر مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو متداول عند جميع أهل المذاهب، حتى قال ابن العربي المالكي إن أقوى المذاهب وأحواطها للمساكين مذهب أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم. لكن الكلام ده طبعا مش قوي، ما احنا هنشوف إن التمسك بالعموم ده مصادم لإيه، لأدلة أوقع من الذي ذكرناه الآن. قال وهذه غفلة من مثل هذا الحافظ ناشئة عن الوسوسة التي قدمنا لك ذكرها، فإن الشارع أشفق بفقراء أمته من كل أحد، وأي قوة وأحوطية في شيء مخالف لنصه الصريح، وكيف يخفى على عالم أن هذه الشفقة التي هي المستندة لهذه المقالة مستلزمة لظلم الأغنياء وأخذ أموالهم بدون طيبة من أنفسهم وأكلها بالباطل وسيوف السلاطين طابعة لأقلام العلماء. فإذا أجبروا أهل الأموال على تسليم زكاة دون الخمسة الأوسق استنادا إلى قول من قال بذلك بمجرد الشك والشفقة على الفقراء لا لما يقتضيه الاجتهاد، فهم شركاء في هذه المظلمة التي هي محض أكل أموال الناس بالباطل. وما أحسن الوقوف على الحدود الشرعية والمشي على الطريقة النبوية، فذلك هو الورع الخالص وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنقول دلوقتي ان الموضوع مش في أرضية ابن حزم بس، يعني عم عاد يقول ان دي وسواسة وكذا، طبعا ده لا يليق ان احنا نصف امام من ائمة المسلمين الكبار زي ابن المنذر رحمه الله تعالى ان هو يعني انما جره لمثل حكاية الاجماع الوسواسة وغير الوسواسة، ده لا يليق طبعا، لان لحوم العلماء مسمومة وآية الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة. كيف ولم ينفرد ابن المنذر رحمه الله بحكي بحكاية الاجماع؟ احنا قلنا قبل كده من شوية لا تجب الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة الأوسق بالإجماع المتيقن. من اللي قال الكلام ده؟ تمام، اللي قال الكلام ده ابن حزم في المحلى، واللي قاله ابن حزم في مراتب الإجماع، واللي قاله الإمام ابن المنذر، واللي قاله الإمام النووي في شرح مسلم وفي المجموع، واللي قاله الحافظ ابن حجر، واللي قاله الشوكاني نفسه في نيل الأوطار، تمام، نقلا عن ابن المنذر اللي انت بتقول عليه الوسواسة أو غير الوسواسة، تمام. بعد كده بتنقل لمسألة بقى فيها من الخطورة ما فيها. قال ولا شيء فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك ايه؟ فيما عدا الأصناف الأربعة اللي قالها في الأول خالص، كأنه لا زكاة عنده إلا في القمح والشعير والتمر والزبيب بس، غير كده ما هيش أموال زكاتي، سواء كانت من ثمار من حبوب من خضروات إلى آخره. فقال هذا فقال بهذا المذهب، وطبعا مش مذهب، ما هوش مذهب شاذ لكنه ضعيف يعني مرجوح، وأدلة يعني مرجوحيته إن شاء الله رب العالمين تكون واضحة فيما سنتلو عليكم الآن. طيب بيقول هنا بعد كده ولا زكاة أو ولا شيء فيما عدا ذلك. قال المجد في الصراط المستقيم ولم يكن من العادة النبوية أخذ الزكاة من الخيل والرقيق والبغال والحمر والبقول والبطيخ والخيار والعسل والفواكه التي لا تدخل المكيال ولا تصلح للادخار إلا الرطب والعنب، فإنه كان يأخذ الزكاة منها لا يفرق بين الرطب واليابس. انتهى. طب انت استدليت بكلام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، تمام، وبعدين قلت ان هو لا تؤخذ الزكاة من العسل، ورجعت انت تاني قلت الزكاة تؤخذ من العسل وافردت لها مسألة الوحدة. طيب ماشي. قال كالخضروات وغيرها، حديث الخضروات اخرجه الدارقطني والحاكم والأثرم في سننه أن عطاء بن السائب قال أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ صدقة من أرض موسى بن طلحة من الخضروات، فقال له موسى بن طلحة ليس لك ذلك، إن رسول الله كان يقول ليس في ذلك صدقة، وهذا مرسل قوي. تمام. وقد أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بلفظ. أما القثاء والبطيخ والرمان والقصب ولعلها القضب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ وفيه ضعف وانقطاع. وروى الترمذي بعضه من حديث موسى بن طلحة عن معاذ، وقد رواه ابن عدي من وجه آخر عن أنس، والدارقطني من حديث علي ومن حديث محمد بن جحش ومن حديث عائشة، ورواه أيضا البيهقي عن علي وعمر موقوفا. قال وفي طرق الحديث وفي طرق حديث الخضروات مقال، لكنه روي من طرق كثيرة يشهد بعضها لبعض فينتهض للاحتجاج به. وإذا انضم إلى ما تقدم في وجوب الزكاة في تلك الأجناس الأربعة أو الخمسة انتهض الجميع للاحتجاج بلا شك ولا شبهة. تمام. طيب يبقى احنا هنقول هنا دلوقتي ان الحديث اولا اللي هو لا ليس في الخضروات زكاة، لفظه كده ليس في الخضروات زكاة، ده حديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وفيه بحث يطول يعني. احنا موافقينه في عدم وجوب الزكاة في الخضروات، احنا بس مش موافقينه فين؟ في قصر الزكاة على الأصناف الأربعة. طيب نسمع بقيت كلامه بقى بعد ما ساق اللي هو قد رويت تلك الروايات بلفظ الحصر على تلك الأجناس كما سبق، وكان ذلك هو البيان منه صلى الله عليه وسلم لما أنزله الله تعالى، فلا تجب في غير ذلك من النباتات. وقد ذهب في ذلك الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي. وأيضا يمكن الجمع بطريق أخرى، وهي أن هذه الأدلة المذكورة هنا مخصصة أو مخصصة لعموم القرآن والسنة، وذلك واضح ولا يصح جعل ذلك من باب التنصيص على بعض أفراد العام لما في ذلك من الحصر تارة والنفي لما عداه مرة لنفي لما عدا ما ذكر أخرى. وبعدين رجع بيقرر نفس المسألة بيقول أقول العمومات الشاملة للخضروات بقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وبقوله خذ من أموالهم صدقة، وبقوله فيما سقت السماء العشر، هذه عمومات قد خصصت بمخصصات كثيرة، أولها حديث الأوساق، ومنها الأحاديث القاضية بأن الزكاة لا تجب إلا في الأربعة الأنواع الشعير والحنطة والتمر والزبيب، قلنا دي في نزاح نناقشه فيه، التي تنبت على وجه الأرض، وفيما عداها السوائم الثلاثة لها الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، والواجب بناء العام على الخاص كما هو إجماع من يعتد به من أهل العلم، فلا وجوب فيما عدا هذه الثلاثة الأمور سواء كان من الخضروات أو من غيرها، بل قد ورد في الخضروات بخصوصها ما يدل على عدم وجوب الزكاة فيها من طرق يشهد بعضها لبعض كما أوضح ذلك المات في شرح المنتقى. ثم قال: فليكن هذا البحث منك على ذكر، فإن الاحتجاج بمثل هذه العمومات قد كثر في أهل العلم مع عدم الالتفات إلى الأدلة الخاصة والذهول عن وجوب بناء العام على الخاص. والحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم، ففرض على الأمة فرائض في بعض أملاكهم ولم يفرض عليهم في البعض الآخر، ومات على ذلك. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول، فمن زعم أنها تجب الزكاة في غير ما بينه رسول الله متمسكا بالعمومات القرآنية كان محجوجا بما ذكرناه. هذا على فرض أنه لم يثبت عنه إلا مجرد البيان دون ما يفيد عدم الوجوب في البعض المسكوت عنه، فكيف وقد ثبت عنه ما يفيد ذلك كحديث أبي موسى وحديث معاذ عند الحاكم والبيهقي والطبراني أن رسول الله لما بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم قال: لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل. وأخرج الطبراني عن عمر قال: إنما سن رسول الله الزكاة في هذه الأربعة فذكرها، ونحوه عن جماعة من الصحابة، وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها الحجة. تمام كده؟ طيب تعال بقى نشوف بقى هنا المسألة الايه. اولا احنا قلنا مسلمين بانه لا تجب الزكاة في عموم الخارج من الارض، لان هذه العمومات التي وردت خلاصة ما قاله رحمه الله، هذه العمومات التي وردت زي قول الله: آتوا حقه يوم حصاده، وزي قول الله: خذ من اموالهم صدقة، وزي قول الله: فيما سقط السماء العشر، دي عمومات خصصت بالتوسيق اللي هو يعني التحديد بالقدر والكيل، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى دي أول إيه مخصص. نيجي تاني اللي هنا حديث النبي: ليس في الخضروات زكاة. واضح. وبعدين احنا عايزين نيجي نقول حاجة احنا يمكن أشرنا إليها قبل كده وحنحتاجها برضو معنا تاني دلوقتي بنوع تفصيل، ان احنا نقول المدينة النبوية اللي هي خزانة دار الإسلام دول تلقوا بعض الأشياء بالأعين ورووها رواية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوها واقعا عمليا. خزانة دار الإسلام المدينة، يبقى الصدقات بتتجمع هنا وبتتوزع من هنا، فأهل المدينة شايفين إيه اللي بيحصل. تمام. فهنا تيجي تسمع لكلام أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، هم بينقلوا عن مالك وعن من فوق مالك من علماء أو فقهاء المدينة الكبار الذين ينقلون عن الصدر الأول كيف كان الأمر في باب الزكاة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من كل ما خرج من الأرض؟ لا. شوف هنا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، ومش هتلحق تكتبه عشان أنا هقوله بسرعة شوية عشان الشوية اللي فاضلين يعني نلحق نلم فيهم البحث المتعلق بإجماع أهل المدينة في الجزئية دي وما هو حجة منه وما ليس بحجة. يعني وقفة أصولية كده في آخر الدرس ممكن تكون فيها نوع يعني إيه يعني تفصيل شوية، بس إن شاء الله هتقرب الكلام. موضع كلام القرطبي في المجلد الرابع طبعة الريان، هو طبعا عامل مسلسل بالأرقام من أول كتاب لآخره، صفحة 2537 طبعة الريان مجلد الرابع تحت تفسير قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، من سورة الأنعام. قال القرطبي وفي كتاب القبس بما عليه مالك بن أنس قال: قال الله تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنته أو بعضه. وقد بينا ذلك في الأحكام، ها لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمقتات كما بينا دون الخضروات. وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، الرمان معروف والفرسك الخوخ والأترج أشبه ما يكون اللي هو الجريب فروت الثمرة المعروفة اللي أشبه بالبرتقال دي. تمام. وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج، فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ذكره ولا أحد من خلفائه. قلت القرطبي بقى: وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة، وأن الخضروات ليس فيها شيء. وأما الآية فقد اختلف فيها هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها، بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير في أحكامه حيث قال، هو طبعا بيعرض بمذهب الكوفة مذهب أهل الكوفة، هو مالك بن أنس فين؟ في المدينة، وكبار المالكية تخرجوا على مالك فين؟ في المدينة وانتشروا في البلدان بعد كده. فبيقول يعني بالعقل كده انتوا دلوقتي مذهب الحنفية نشأ فين؟ في الكوفة هناك في شمال الدنيا، شمال شرق الايه الجزيرة العربية، تمام. وما افتتحت الا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنين، بعدما استقرت احكام الشريعة في المدينة النبوية، وبعدين بدأت تتنقل بقى في كل حتة في الدنيا. فبقول هنا ابن بكير ايه، يقول ان الكوفة افتتحت بعد موت النبي وبعد استقرار الاحكام في المدينة، افيجوز ان يتوهم متوهم او من له ادنى بصيرة أن يكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحي ولا في خلافة أبي بكر حتى عمل بها الكوفيون؟ إن هذه المصيبة في من ظن هذا، إن هذه لمصيبة في من ظن هذا أو قال به. احنا بنتكلم عن واقع عملي، احنا ورثت محراب النبي في الصلاة، شفناه بيصلي ازاي، والزكوات كانت بتتجمع من هنا وتتفرق من هنا، جدي قال لي لابويا وابويا قال لي، واحنا شفنا والمسلمين عايشين كده طول عمرهم في هذا البلد. فانت متصور ان احكام فريضة الزكاة يروح في الكوفة وما يجيش في المدينة؟ يعني ازاي يعني تتنحسب ازاي دي؟ واضح الأمر. وطبعا المسألة فيها إشارة إلى القول بحجية مذهب أهل المدينة فيما يكون فيه حجة وما ليس كذلك، وده اللي هنجيبه من رسالة الدكتوراه بعنوان أثر الاختلاف في القواعد الأصولية بين أو في اختلاف الفقهاء. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، يبقى هم اختلفوا ليه؟ عشان القاعدة المعتمدة نفسها. ده للدكتور مصطفى سعيد الخن، يعني بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه في أصول فقه من جامعة الأزهر. بيقول هنا تحت عنوان إجماع أهل المدينة وما يتعلق به، بل ذهب الأكثرون إلى أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. ليه؟ لأنهم بعض الأمة، والإجماع الحجة واتفاق الجميع. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه حجة، ولا أدل على اتجاهه هذا من الرسالة التي أرسلها إلى الليث بن سعد في مصر، ولقد جاء فيها من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد سلام عليكم، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياكم من كل مكروه، واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق بأن تخاف على نفسك وأن تتبع ما نرجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالى يقول في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية، وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنما الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأحل الحلال وحرم الحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته وبركاته. ثم قام من بعده الناس من أمته ممن ولي الأمر من بعده بما نزل بهم، فما عملوا أنفذوه، وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا من ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغيره، أو ترك قوله وعمل بغيره، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعون تلك السنن. فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذين بين أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز انتحالها ولا ادعاؤها. ولو ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من مضى منا لم يكون فيه من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم، يعني لأهل المدينة. فانظر رحمك الله بما كتبت إليك لنفسك، واعلم أني لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة، أو دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك والظن بك، فأنزل كتابي منزلته، فإنك إن علمت تعلم أني لم آلك نصحا، وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر وعلى كل حال، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. يعلق الدكتور المصطفى الخن هنا يقول: فأنت ترى اتجاهه إلى ذلك واضحا، وأن حجته فيما ذهب إليه تتلخص في الأمور التالية: أولا، إن المدينة هي دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهبط الوحي، ومستقر الإسلام، ومجمع الصحابة، فلا يخرج الحق عنهم. ثانيا، إن أهل المدينة شهدوا التنزيل وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم، فكان إجماعهم حجة على غيرهم. ده خلاصة الكلام اللي استنبطه دكتور مصطفى الخن من رسالة الإمام مالك لليث بن سعد رحمه الله الجميع. ثم قال: تحرير مذهب مالك في هذه المسألة، مسألة إجماع أهل المدينة. قال: لقد اختلف أصحاب مالك رحمه الله في تفسير مذهبه، فسلكوا طرقا متعددة، فمنهم من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم، ومنهم من قال أراد أن يكون إجماعهم أولى ولا تمتنع مخالفته، ومنهم من قال أراد بذلك أصحاب رسول الله من أهل المدينة، ومنهم من قال إنما أراد الفقهاء السبعة وحدهم. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله من أئمة المالكية: إنما أراد حجية إجماع أهل المدينة فيما كان طريقه النقل المستفيض، فيما كان طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد والأذان والإقامة وعدم وجوب الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة بأن يكون في زمن النبي، فإنه لو تغير عما كان عليه لعلم، لو تغير عما كان عليه لعلم. فأما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء، يعني في فرق بين هما بينقلوا نقلا مستفيضا جيل بعد جيل، وفي فرق ان هما بينظروا في مسألة مستجدة، مسألة مستجدة نظرهم زي نظر غيرهم، لكن في مسائل النقل المستفيض عن أشياء ورثوها كابر عن كابر عن رسول الله، يبقى المسألة مش زي غيرها يعني. قال: والمشهور ما ذكره القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله إذ قال: اجمع أهل المدينة على ضربين، نقلي واستدلالي. إجماع أهل المدينة على ضربين، نقلي واستدلالي. فالأول على ثلاثة أضرب منه: نقل شرع مبتدأ من جهة النبي، إما قول أو فعل أو إقرار. فالأول كنقلهم الصاع، قال هو ده صاع النبي اللي سابهن في المكة، هو ده كده شكله كده، تمام. كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة والأوقات والأحباس اللي هي الأوقاف. والثاني نقلهم المتصل كعهدة الرقيق وغير ذلك، مسألة في البيوع دقيقة شوي. كتركهم أخذ الزكاة من الخضروات مع أنها كانت تزرع بالمدينة، وكان النبي والخلفاء بعده لا يأخذون منها. قال: وهذا النوع من إجماعهم حجة، وهذا النوع من إجماعهم حجة يلزم عندنا المصير إليها، وترك الأخبار والمقاييس به، وترك الأخبار به بهذا الإجماع، وترك المقاييس بهذا الإجماع. يعني أنا أترك الخبر المخالف لهذا الإجماع، أترك القياس المخالف لهذا الإجماع، ده بيقول كده. وترك الأخبار والمقاييس به لا اختلاف بين أصحابنا فيه. قال: والثاني هو إجماعهم من طريق الاستدلال، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: أحدها أنه ليس بإجماع ولا بمرجح، وهو قول أبي بكر وأبي يعقوب الرازي أو أبي يعقوب الرازي والقاضي أبي بكر وابن فورك والطيالسي وأبي الفرج والأبهري، وأنكر كونه مذهبا لمالك. الثاني أنه مرجح وبه قال أصحاب الشافعي. الثالث أنه حجة ولم يحرم خلافه، وإليه ذهب قاضي القضاة أبو الحسين ابن عمر. طيب هنخلص الزحمة دي كلها عند شيخ الإسلام ابن تيمية تحت عنوان: رأي ابن تيمية في احتجاج الأئمة بإجماع أهل المدينة. يذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أن الأئمة متفقون على الاحتجاج بإجماع المدينة في الجملة، وإن تفاوتت درجاتهم في ذلك. فلقد ذكر في رسالته المسمى صحة مذهب أهل المدينة، رسالة مهمة جدا، صحة مذهب، رسالة صغيرة كراسة كده قد فقه الخلاف مثلا لكن دقيقة يعني. ذكر في رسالته المسمى صحة مذهب أهل المدينة بعد أن حصل الكلام في إجماع المدينة في الأعصار الثلاثة المتقدمة. ذكر أن إجماع أهل المدينة على أربعة مراتب. يقول الأولى أن يجري مجرى النقل عن رسول، قريب جدا من كلام أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب المليكي. بيقول الأولى ما يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا حجة باتفاق العلماء. وأما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ابن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي، حيث قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريب أنه الحق. إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل في قلبك ريب أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، والراشدون الأربعة فيما عاد علي كانوا من أهل المدينة، تمام، على إنما عليه استقر في الكوفة مؤخرا. والمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة لا يرجح بعمل أهل المدينة. ولأصحاب أحمد وجهان، أحدهما وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا يرجح به، والثاني هو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به، قيل هذا هو المنصوص عن أحمد. المرتبة الرابعة هي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا، فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك رحم الله الجميع، تمام. أثر القاعدة في الفروع بقى، القاعدة دي بعد ما اتكلمنا عليها في عمل أهل المدينة إيه اللي بيترتب عليها في الآخر. يقول إن المتتبع لمالك رحمه الله في موطئيه لا يرى أن كثيرا من المسائل يحتج فيها بعمل أهل المدينة، ومنها الزكاة في الفواكه والخضروات. يذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا زكاة في شيء من الفواكه والبقول، ويحتج على ذلك بما عليه أهل المدينة، فيقول في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك، وما لم يشبه إن كان من الفواكه أو إذا كان من الفواكه قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد. أما أبو حنيفة فذهب إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض من زرع وثمر إلى الحطب والقصب والحشيش، وحجته في ذلك العموم، وقد مر الرد عليه، تمام كده. يبقى دي صورة متفرعة على قاعدة أصولية، ألا وهي عمل أهل المدينة الذي ينزل منزلة المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث صدرها مالك بقوله: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وهذا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي عبد الوهاب المليكي وأبو الوليد الباجي، أن هذا حجة باتفاق العلماء، هذا النوع من الاحتجاج حجة باتفاق العلماء. ونيجي نسأل بقى دلوقتي، إذا كان أهل المدينة واعتمد أحمد قولهم واعتمد الشافعي قولهم وأصحاب أبي حنيفة قولهم في مسألة ألا زكاة في الخضروات، وخصصوا بهذا الإجماع عموم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم وآخره. طيب نيجي نسأل بقى دلوقتي، هل اقتصر أهل المدينة الذين هذا إجماعهم نقلوه عن رسول الله على الأصناف الأربعة؟ واقع أهل المدينة مشكلة، بس خلاص يبقى خلص موضوع الاقتصار على الأصناف الأربعة. أما نعمل فيها لا تأخذوا الزكاة إلا من هذا، نقول هذا تخصيص اعتباري، يعني لا تأخذوا من جنس ما وجدتموه من زروع أهل اليمن فإنه لا يصلح إلا هذه الأربعة، مش معنى أن كل الدنيا لا تأخذ إلا من هذه الأربعة، بدليل ما عليه عمل أهل المدينة وخزانة دار الإسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.